نطقها قلبي تسري بدمي أول كلمة أمي أمي نطقها قلبي تسري بدمي أمي أول كلمة أول كلمة أول كلمة أول كلمة أول كلمة أمي أمي نطقها قلبي تسري في دمي ربي اشفيكي ربي احميكي ربي خليكي يا بتذكر من صغر سنيني سهراني وانا تغفى عيني بتذكر من صغر سنيني سهراني وانا تغفى عيني تاخد من عمره وتعطيني من دم ما ترويلي دمي ربي يشفيكي ربي يحميكي ربي خليكي يا أمي يا أمي يا أمي كبرنا بحضنا وتربينا وتربينا ما تبخل بالروح علينا وتربينا كبرنا بحضنا وتربينا وتربينا ما تبخل بالروح علينا وتربينا مهما نغلط ما تجافينا مهما نغلط ما تجافينا يوم الشديت وقف يمي أمي أمي لو هالدنيا تقسى تجافي تقسى تجافي ما ألقى غير حضنك دافي حضنك دافي لو هالدنيا تقسى تجافي تقسى تجافي ما ألقى غير حضنك دافي حضنك دافي لو أعطي عمري ما بكافي ما بكافي زفرة من زفراتك أمي يا أمي يا أمي تحت قدامة تلاقي الجنة تلاقي الجنة تتعب ما تحمل منا لا لا منا تحت قدامة تلاقي الجنة تلاقي الجنة تتعب ما تحملني منا لا لا منا أسعد عمري بدوا منا ولا غيرك بيحس بهمي يا أمي يا أمي حنون عطوفي ويا من يدري يا من يدرى حنون عطوفي ويا من يدرى يا من يدرى ما يعرف للأم قدرة ما يعرف لا لا لا ما يعرف للأم قدرة إلا اللي بقيت له ذكرى إلا اللي بقيت له ذكرى يتمنى من صدرة ضمي يا أمي يا أمي أول كلمة أمي أمي نطقها قلبي تجري في دمي حنون عطوفي ويا من يدرى يا من يدرى ما يعرف للأم قدرى للأم قدرى إلا اللي بقيت له ذكرى إلا اللي بقيت له ذكرى يتمنى من حضنك ضمي يتمنى من صدر ضمي يا وانا لما بنده لك يما عادي بتطلع من جوايا وانت تردي بلهفة وقوة لما تقولي نعم يا ضنايا وانا لما بنده يما عادي بتطلع من جوايا من جوايا وانت تردي بلهفة وقوة لما تقولي نعم يا ضنايا لما تقولي نعم يا ضنايا يمكن غضبك يفلت مرة يدعي لسانك دعوة مرة يمكن غضبك يفلت مرة يدعي لسانك دعوة مرة قلبك يسبق لا اسم الله مهما كان ده يبقى ضنايا قلبك يسبق لا اسم الله مهما كان ده يبقى ضنايا دفء وحنان أمه إن عز طبيبك ودواك إن عز طبيبك ودواك من قلبي أصرخ أواه طفل ترعاني تربيني ودماها سقيالي ودواء يا روح القلب تناديني لا تخجل لا تبدي شكوى طفل ترعاني تربيني ودماها سقيالي ودواء يا روح القلب تناديني لا تبخل لا تبدي شكوى يكفيك عمري أبذله لأشكر صنعك أماه، لا يكفي العمر أبذله لأشكر صنعك أماه، إن أشكو حما في صدري فليالي تبكي قائلة يا ولدي أفديك بعمري، يا ولدي أفديك بعمري، تهجر راحتها ساهرة، قد آن أواني سيدتي، قد آن أواني سيدتي لأبر جميلك أماه، يا روض الجنة ألقاه دفء وحنان أماه، يرضيني المولى برضاك، يلزمني خدمة قدماك، إن عز طبيبك ودعاك من قلبي، من قلبي، من قلبي أصرخ أواه.